الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو مدرك الأبصار، ولا تغيره الدهور والإعصار، وكل شيء عنده بمقدار. خلق الإنسان وعلمه وألهمه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف الحق والتزمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا صل على النبي الهادي، خير من ركب الخوادي وحضر النوادي وفاق الجيوش العوالي. يا رب صل على النبي المصطفى الذي عم نوره وكفى فأنار به ما خفى. ثم أيها الأحبة، يدور حديثي معكم بإذن الله تبارك وتعالى عن الشباب. نعم، ما أحوج الأمة إلى هؤلاء الشباب الذي نراه اليوم قد وقع في شباك هذه الحيل وهذه المكائد الذي نصبها لهم أعداء الإسلام. فترى الشباب اليوم إلى مراحم ربي، فترى منهم من يضع السماعات في أذنيه، وتراه يمشي ويهجو ويرقص وكأنه لا عقل له. والله وللأسف ربما نجد هذا الشاب في العشرين وما فوق العشرين، وفي الثلاثين وما دون وما بعد الثلاثين. أيها الأحبة، الشباب اليوم يخاف من المستقبل، تراه يرتجف، تراه يأكل في أظافره من القلق والتوتر. ما الذي يقلقه؟ يخاف من الغد، يخاف من المستقبل. أقول لكم، وهل ينتهي المستقبل؟ وهل ينتهي المستقبل؟ المستقبل لا ينتهي إلا إذا دخلت الجنة. هناك الراحة، لا راحة في الدنيا. فأخي الحبيب الذي ضمن لك الحياة وأنت في بطن أمك، وضمن لك والله حي لا يموت. توكل عليه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كما يرزق الطير. الله جل وعلا الذي أخرج النور من الظلمات قادر على أن يفرج كربه وأن يزيل همك وأن أخي الحبيب أيها الشاب اتق الله جل وعلا وارفع رأسك واحمد الله جل وعلا أنك من أمة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتم بالشباب فالذي رفع راية الدعوة وحمل لواء الدعوة هو الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ريعان الشباب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأربعين من عمره كان عنده 40 سنة أبو بكر كان عنده 38 سنة عمر رضي الله عنه كان عنده 29 سنة عمر الفاروق أسلم وكان في ريعان شبابه كان عنده وهو يعلم أن سيوف مكة كلهم كلها حوله، سيوف مكة تلتف حول البيت. يضحي بنفسه وعمره كم؟ 20 سنة. علي بن أبي طالب كان عمره 20 سنة، بل جعفر رضي الله عنه، جعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر إلى الحبشة واستطاع أن يمرس أول شجرة الإسلام ويعرض قضية الإسلام على ملك الحبشة، بل وأسلم النجاشي على يديه، كان عمره كم؟ 25 سنة. كان عمره كم؟ 25 سنة، جعفر رضي الله عنه. وعمره كم؟ 17 سنة. عمره 17 سنة، كان قائدا لجيش المسلمين، وكان في الجيش عمر وأبا بكر رضي الله عنهم، لكنه كان قائدا يعلم بفنون القتال. هكذا أخي الحبيب أسامة رضي الله عنه، عمره 17 سنة، قائد لجيش المسلمين. الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه الدار التي أمنها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، كان عمره 20 سنة. كان عمره كم؟ 20 سنة. تربت الدعوة في بيته، وخرجت من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان 20 سنة. انظر إلى نفسك اليوم، ماذا فعلت بشبابك؟ والله ستسأل أمام الملك، والله ستسأل أمام الله جل وعلا. أخي الحبيب، هكذا هم الشباب، كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظر إلى من؟ انظر إلى حارسة، حارسة رضي الله عنه. كان عمره 16 سنة. حارسة هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال له النبي: كيف أصبحت يا حارسة؟ عمرك 16 سنة. اسمع، قال: كيف حالك يا حارسة؟ أو كيف أصبحت يا حارسة؟ قال: يا رسول الله، قال له ايه؟ اصبحت مؤمنا حقا. قال: وما حقيقة ايمانك؟ قال: يا رسول الله، اصبحت وكأنني ايه؟ قال: اصبحت وكأنني انظر الى عرش الله بارزا، وانظر الى الجنة، الى اهل الجنة وهم ينعمون، وانظر الى اهل النار وهم يعذبون. أهو شهيد أم قتيل؟ فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم حارسة وقالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله أحارسة في الجنة فأهنيه أم في النار فأعزيه؟ فقال يا أم حارسة إنها ليست جنة ولكنها جنان، وحارسة في الفردوس الأعلى. وحارسة في الفردوس الأعلى أين أنت؟ أين أنتم أيها الشباب؟ أين أنتم أيها الشباب؟ عنده كم؟ 16 سنة. والله سيسألك الملك عن عمرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منهم عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. اختص النبي صلى الله عليه وسلم فترة الشباب من العمر لأنها أفضل فترة في حياته، إن لم تصم وإن لم تقم بين يدي الله وأنت شاب، متى تصوم ومتى بسبب مصعب بن عمير. مصعب بن عمير الفتى المدلل ذو العشرين من عمره الذي ترك المال وترك الثمر وترك العقول وهاجر إلى الحبشة. فلما عاد إلى مدن الحبشة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوبا مقطعا مرقعا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لحالي مسعد هذا الذي اشترى الدنيا اشترى الآخرة بدنياه. هكذا أخي الحبيب، هذا الذي مدحه الله جل وعلا في كتابه فقال إنهم فدية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. الله جل وعلا في سورة الكهف يمدح شبابا تركوا الديار والقصور وتركوا الأموال وذهبوا ليبحثوا عن كهف لماذا؟ ليعبدوا الله فيه، ليعبدوا الله فيه. فمدحهم الله جل وعلا وقال فزدناهم هدى. هكذا أخي الحبيب، بل انظر إلى من؟ انظر إلى امرأة فرعون، هذه المرأة التي تركت القصور وتركت الملك وتركت الخدم والحشم وتركت كل شيء، لماذا؟ وقالت رب ابني لي عندك بيت في الجنة. أين أنت؟ أين أنت؟ الدنيا زائلة والمال زائل وستحاسب عليه. من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ أخي الحبيب، هذا هو مصعب بن عمير الذي كان يحمل لواء غزوة بدر ويحمل لواء غزوة أحد ومات في أحد رضي الله عنه شهيدا. هكذا أخي الحبيب، بل انظر إلى من؟ انظر إلى غسيل الملائكة، غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه، عمره كم؟ 17 سنة، 17 سنة، كم عمرك اليوم؟ أيها الشاب الذي تهز اليوم وتغني وترقص، ثم إذا حدثك أحدنا اتق الله تقول له السبب عن الشيخ، أنا عايز أعيش حياتي عم الشيخ، دلالة العمر يا عم الشيخ، سيب نفرح هكذا وكأن الدين ليس فيه فرحة، كأن الالتزام ليس فيه الفرح. أخي الحبيب، الفرح كل الفرح أن تكون في كنف الله جل وعلا، أن تكون مع الله جل وعلا. إياك أن تظن أن مكائد الشيطان ومصائد الشيطان فيها الفرح أبدا، والله هناك مثله وأفضل منه ينتحر في مثل هذه الأيام، عنده الأموال، عنده السيارات، عنده كل شيء، لكنه ينتحر. لماذا؟ لأنه بعيد عن الملك، بعيد عن الله، بعيد عن الله حظا. لما تزوج عمره أي شرف هذا أن تمثلك الملائكة بين السماء والأرض، تنزل الملائكة لتمثلك أنت. لماذا؟ إذا اعتصمت بحبل الله جل وعلا، إذا اعتصمت بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله وتوب. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فترة الشباب من أفضل الفترات في حياة الإنسان، لذلك سيحاسبك الله جل وعلا عن فترة الشباب وعن شبابه فيما أفناه، والله سيحاسب. فاتق الله جل وعلا في شبابك، واغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمي، وصحتك قبل مرضي. لا تغتر بفضل الشباب وأنت في كامل الصحة، فربما يبتليك الله بمرض ما، فماذا تفعل؟ إياك إياك، إذا أنعم الله عليك بنعمة الصحة فاسجد لله جل وعلا شكرا عليه. إياك أن تمارس الله جل وعلا بأموالك، إياك أن تمارس الله جل وعلا بصحتك، إياك أن تمارس الله جل وعلا بمنصبك. كل هذه نعم الله عليك، كل هذه نعم الله عليك. فترة الشباب من أفضل الفترات، لذلك كان الأنبياء كلهم شبابا. يوسف عليه السلام قال الله عنه: فلما استوى آتيناه حكما وعلما. موسى عليه السلام فلما استوى فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. موسى عليه السلام فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكره، فكان فالشباب فترة الشباب هذه تحتاجها الأمة. أما أعداء الدين فهم يتفهمون هذه القضية، فهم يحاربون الشباب اليوم في دينهم، في أخلاقهم، في عقيدتهم. فأنت اليوم ربما تكون في حجرة نوم، وأنت مع العالم بأسره، إن لم تخاف الله جل وعلا، إن لم تتق الله جل وعلا. أخي الحبيب، كم من الساعات تجلس على الشاشات، بتقعد على الفيسبوك هذه بسلسة، بتقعد على النت كم ساعة، بتقعد على شبكات التواصل كتير منين هيقول والآن شئت والآن حتى اللي كان متعود بيقرأ له ورد اليومي بدل مكان هذا الورد هذه الشاشات هذه الرسائل هذه المشاهدات هذه الفيديوهات أخي الحبيب هؤلاء ما يريدون من الشباب إلا أن يكونوا كومة من تراب ما يريدون من الشباب إلا أن يكونوا كومة من تراب فاتق الله جل وعلا أين أنت من محمد بن قاسم عمره 17 سنة 17 عاما يذهب بالجيوش إلى الهند يدعو إلى دين الله جل وعلا أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت بصلاح الدين الذي وحد الأمة وطرد الصليبيين أين أنت؟ أخي الحبيب إياك إياك إياك أن تغتر بشبابك إياك أن تغتر بنفسك واعلم أن هذه نعمة من الله جل وعلا وأخيراً من المسؤول؟ من المسؤول؟ أقول لكم المسؤول أولاً الوالد الوالدين نعم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نعم فالوالد مسؤول عن أبنائه منذ نعومة الأظافر فهو يعلمه الصلاة يعلمه كتاب الله يعلمه سنة نبيه إياك أن تربي ولدك على الغناء أو تربي ولدك من الحرام أو تربي ولدك على الكذب فأنت القدوة أنت القدوة لأبنائك أنت في نظر أبنائك أشع من خارج الدور أيوه أنت في نظر ولدك وفي نظر ابنتك عنده أشجع من خالد بن الوليد فإياك إياك فهو يربيك يربيك ليلا نهارا عينه عليك فإياك أن تكسب وتأمره بالصدق وإياك أن تلخن وتأمره بعدم التدخين وإياك أن تعصي وتأمره بالطاعة فعينه عليك فأنت القدوة فلا بد وأن تربي ولدك على السنة كله راعي وكله بيت وكله مسؤول عن رعيته والله ستسأل عن والدك يوم القيامة الذي تركه ينام طوال النهار وتركه يسهر طوال الليل لا تعرف عنه شيء والله ستسأل وتحاسب ستسأل عن والدك عن ولدك إن لم تضربه على الصلاة ستسأل هكذا أخي الحبيب وأخيرا المسؤول أيضا المعلم الدعاء المشايخ لأن الشباب هم سواعدكم فإذا كان المشايخ والعلماء هم الذين ينبرون فإن الشباب هم الذين يبنون ويعمرون هم سواعدكم لابد وأن يرفع إلى المستوى الشباب، لابد وأن يوسع على الشباب فرص العمل، لابد وأن يوفر لهم ما يشاءون. إنما الذي نراه اليوم وللأسف كل شيء متاح من الحرام، من المخدرات، من كل شيء في يدور في عقله متاح للشباب. هم يريدون ذلك. من الذي يريد أعداء الإسلام؟ يريدون من شبابنا أن يشرب وأن يسكر وأن ينام ولا يدري عن نفسه شيء. أخي الحبيب، توب إلى الله جل وعلا وارجع إلى الله جل وعلا، واعلم أن هذه الفترة، فترة الشباب، من أفضل فترات في الحياة. اللهم إنا نسألك الزكاة والعافية، اللهم لا تجعل لهذا الجمع زوجا إلا غفرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت. اللهم حل هذه الوجوه على النار وأدخله الجنة